من مثل أحمد في كونين نهواه من مثل أحمد مثل أحمد في كونين نهواه نهواه بدر جميع الورى في حسن Yeah. Yeah.